أن يجتهد به المؤمن وأن يحسن صوته ويحمد حتى يخشع ويخشع لقراءته غيره. فأما الزيادات التي تسمى التلحين زيادات زائدة على قدر المشروع هذا هو يشرحه في السند. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطب السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. هذه التي كره السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها وأدلة أربابها والقول إنما تتناول هذا الوجه وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسووها ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجا تارة وبطرب أخرى وبشوق تارة وهذا أمر مركوز في اطباع تقاضيه ولم ينعن الشارع مع شدة تقاضي الطباع له بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفي وجهان أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. نفي وحسن يشمل الناس تنفيذ حسن التحذير على عناية بالقراءة وتحسين الصوت بها والحرص على أن يهديها جهرا ينفع الناس ولا يضر أحدا صار تحزين وتحذير وتزيين للصوت بالقرآن وجهر به لمن يستمع له أو للشخص نفسه إذا استنزل ذلك ورأى مصلحة في ذلك. ولهذا قالت عائشة ربما جهر ربما أسر عليه الصلاة والسلام في قصة أبي بكر وعمر وأن الصديق ارفع شيئا ولعمر اكتب شيئا وأمر من كانوا يصلون جميعا أن لا يجري بعضهم دعوة ولا يجرى بعضهم على بعض. هذا موقف القراءات حذرا من الزيادات اللي فيها التلحين والزيادات المنقوطة هذا غير قراء من باب ضبط الوجود بين ست وأربعة وثنتين ليس داخل فيما ذكره المؤلف. يخشى أن يكون داخل في ما هي الصلاة وينبغي لها أن يلاحظ أما الشيء ما ويتعمد ولكن من وجهة عناية بالوجود وعناية بتحسين الصوت والخشوع والتحزن قد يزيد وقد يبص ما يمر في ذلك إذا كان لك عن رياح ولا عن تلاعب. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى. كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب وعاد عمه وهو مشرك وعرض عليهم الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه وكان يدنو من المريض تعيش العيادة المرضى حتى من رؤساء الكبار وهو من الرؤساء الكبار أثرها العظيم إذا هذا الكبير والأمير والرئيس مرؤوسة لها أثر عظيم من عاشق والتأكيد عليه ومزجه بذلك ورحيه بذلك أن رئيسه وكبيره قدره وتأثر بمرضه فهي تؤثر في النبي تأثيرا كبيرا ولما سارت من أسباب شفائه ونشاطه وهذه دعاء تواضع صلى الله عليه وسلم أنه كان يتواضع ولا يتكبر فيزور المرضى من خدمه وأصحابه وغيرهم حتى الغلام كان يهوديا يخدمه فزاره لما مرض عاده وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فأطاعه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله في ما تعلم ذلك فقال الرسول أحمد الحمد لله أخرجه من النار ثم أمر أصحابه يتولوه وغسله وتزيينه والصلاة عليه فمن ثمرات الزيارة وبركات العيادة الشرعية قد يعود المريض فينقله التوبة يكفيه بشيء يكفيه بشيء إلى غير هذا من المصالح فذات المرة لها شعور لهذا حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وأمر بها حتى قال عودي المريض وأطعم الجائع وفك العاني قال عبر ابن عازي أمر أنه بسبع ذكر المعيات المريض وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العيادة فيها فضل عظيم وأن من عاد مريضا مشى في خرفة الجنة يعني بناها وأنه من عاد الصباح صلى الله عليه سبعين ألفا حتى يمشي من عاد آخر المساء صلى الله عليه سبعين ملك حتى يصبح ثم وقف العيادة لها شأن كبير ويدل على هذا على جواز عيادة الكافر وأن المريض الكافر لا بأس أن يعاد إذا رجع إسلامه ثم عاد النبي هذا الغلام عاد عنه أبا طالب نعم نعم نصف النعيمة سبت وأكل أما أكل نعم وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهي فيقول هل تشتهي شيئا فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفي طبعة ثانية واشفي أنت الشافي منها ما عليك عليه لا وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما خرجه البخاري في الطب باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها والرواية الثانية أيضا للبخاري ما تعرف نعم صحيح النسخة الثانية وشفي لكن لا أعرف الحديث لا على الرواية إن شاء الله هل جاءت في الرواية؟ نعم كيف هو لكن مستحبة الوقوف على الرواية نعم وكان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له وكان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكان يدعو للنبي ثلاثا كما قاله لسعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. وربما كان يقول كفارة وطهور. وكان يرقي من به قبل معلش الأخير معلش أخرجه البخاري من حديث ابن عباس والرواية الثانية لابن السني على طهور إن شاء الله. هنا طهور إن شاء الله على لا بأس طهور إن شاء الله أخرجه البخاري وربما قال وربما كان يقول كفارة وطهور ابن السني. هنا نعم هذا خبر وإنه طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله طيب إن شاء الله من باب المسلمين باب الخبر. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكان يرقي من به قرحة بالفتح قصدي قرحة أو قرحة ما عندي ذلك لعله يتجعل وجهها على القرحة غالبا قرحة من صفة الله هو شكلها بالفتح شكلت هنا بفتح القاف غالبا أولا إنك خذ الضر القصنة وكان يرقي من لي قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم. بسم الله تبارك الله بريقة ثم يضعها على ما لك ثم يضع إلى الرحمن الأرض وكان فيضع سبابته بالأرض. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين. ثم يضع على الأرض ثم يضع على قرحة أو جرح أول بريقة بعضنا أو عشبه في سنة ثم يضع على الأرض ثم يضع على محل الألم ثلاثة أشياء الريق أو عشبه في سنة ثم في الأرض ثم على زرعة زينة يقول بسم الله ثم أكبر أرضنا بريقة بعضنا يستسقين ولا بريق ربنا. نعم الراقي. نعم يقول القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وكمنع جرح وكثمع خرجت به القروح والقريح الجريح والمقروح من به قروح والقرح البثر إذا ترام إلى فساد ودرب شديد يهلك الفصلان وأقرح أصاب إبلهم ذلك وأقرحه الله والقرحة بالضم في وجه الفرس دون الغرة وروضة قرح. نعم والقرحة بالضم في وجه الفرس دون الغرة وروضة قرحاء فيها نوارة بيضاء. من أول القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار، وبالضم الألم، وكمنع جرحا، وكسمع خرجت به القروح، والقريح الجريح، وكمنع القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار، وبالضم الألم، وكمنع جرحا، وكسمع خرجت به القروح، والقريح القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار، وبالضم الألم، وكمنع جرحا، وكسمع خرجت به القروح، والقريح الجريح، والمقروح من به قروح، والقرح البثر إذا ترمى إلى فتح. هذا في الصحيحين، وهو يبغض اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم لا يرقون ولا يسترقون، فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ذلك، قال وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. قلت وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم، ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون، فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه. فإن الطيرة بمعنى أن يرقون إحسان، وليس فيها سؤال بل مجرد الإحسان، فلا يليق أن ينفع عن السبعين، فإن السبعين من أعمالهم الإحسان والصدقة والمعروف، غيرهم يرقون على إحسان ومساعدة ورحمة وعطف، فلا يليق أن ينفع عنهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، إن فيها رقية، دل على أن رقية الأمر المطلوب وإحسان. ولأنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وعمله في غاية الكمال عليه الصلاة والسلام، رقاه جبرائيل وهو رقى على أصحابه، فالصواب أن يرقون وقعت غلطا بعض الرواة، وإنما الصواب يسترقون فقط. ثم أيضا الاسترقاء تركوه توكل على الله ثقة به ومحبة لعدم الحاجة إلى الناس، ولكن من فعله فلا بأس، يحتاج إلى الاسترقاء فلا بأس، ولا يخرجه ذلك عن كمال إيمانه وعلى كمال تقواه، كما أنه إذا احتاج إلى شيء يكتوي أيضا، كما كمل النبي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام قال أشياء ثلاث في نار أو كفطر محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتبه، رواه البخاري في الصحيح، وخلاف أنها أمة عن شيء. هذا المكروه قد يستحسن بعض الأحيان إلى الأكل عن الحاجة ويشفع من الحاجة، ولما ثبت عن عائشة وأسماء بنت عميس رضي الله عنه أن النبي أمره بالاسترقاء وما احتاج إلى ذلك، قال لأسماء استرقي يا ابناء يحيي يا أولاد جعفر ما صلقوا العين استرقي، فعلي بذلك أن الاسترقاء إذا دعت هذه لا بأس ولا حرج فيه ولا كراهة، لكن من الكمال عند عدم الحاجة إلى ذلك من الكمال ترك ذلك عند عدم الحاجة، ترك الشيء وعدم ترك الاسترقاء. نعم تداوي لا بأس، النبي قال إذا الله إذا الله تداوي أمر بالدواء عليه الصلاة والسلام. نعم الأفضل التداوي أو تأخذ في خلاف أقوال، لكن الأفضل للجمهور التداوي. الجمهور الأفضل التداوي كما حكاه الله رحمه الله. أو الإحكام لأن الأربع إنما يكونون فراغ. لا غلط، الجمهور غلط. بعضهم قال يستوي الطرفان، وبعضهم قال الفرق أفضل، بعضهم قال مستحب وهو قول أكثر. فهم يقرؤون اقتضاء عبد الله صلى الله عليه وسلم، اقتضاء عبد الله تداوي، يعني من أخذ بالأسباب. نعم. ولا يحصل لهم طيرة تصدهم. يحصل الله أعلم. الأحناف شددوا فيه حتى يدان بالرزين، شددوا كنت تغضب حتى يدان بالرزين. الشاعر وأحمد الجبور على استحباب. نعم. الأحناف نعم. الأحناف نعم. لكن من تأمل الأحاديث تأمل أعمال السلف ظهر له أن التداوي هو الأفضل وهو الأولى، لأن له نقل من الأسباب، ولأن بقى لتهذار قد يشق عليه ويعطله على أمام طيبة، وإن بشق على أهل وأتعلمهم أيضا، فالتداوي هو الإطالة في كون المؤمن من ينشا في الأعمال الصالحة ويريح أهله من التعب. هذا الأحناف طبعا الله. الله. يقول لك شددوا في التداوي حتى يدان بالوضوء ويرغبوا في ذلك. ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. خلاف الناس عند حديث ابن عباس لا يفقهون، هذا ذكر خلافه. نعم. فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه، قال والراقي متصدق محسن. التوحيد لا إشكال فيه، الطيرة شرك يعني شرك الأصغر، ولهذا تركها الأخيار، تركها السبعون، ولا شك يجوز تركها. هكذا التداوي بالحرام يجوز تركه، ثم لو كلاف التداوي بالمباح والرقية ونحو ذلك والكي، هذا محل البحث. أما التداوي بالحرام أو بالشرك كالطيرة هذا لا يجوز. نعم. قال والراقي متصدق محسن والمسترقي سائل، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترقي، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وإلى فراشه جمع كفيه ثم أفث فيهما فقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. فالجواب أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ، أحدها هذا، والثاني أنه كان ينفث على نفسه، والثالث قالت كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، وفي لفظ الرابع كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه وضعفه وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه ينفث على نفسه وضعفه ووجعه يمنعه من امرار يده على جسده كله، فكان يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفسه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أن أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل. قدم أنها أمر عائشة أن تسترقي، وأمرها أسنان تسترقي، وهذا صحيح أيضا. فلو ورد أنه أمرها ثم رضاه رضوت فلا منافات على ما تقدم وأنه لا بأس أن يستغفر الإنسان من الحاجة. وأمام السبعين ركوع عند عدم الحاجة إلى الاستغفار إن يحتاج إلى ذلك إما لأنهم أحبوا التلذذ بالمرض أو لأنهم وجدوا دواء آخر هذا من أعمالهم لكن ما يلزم أن يكون فعل ذلك ليس من أعمالهم السبعين ثم السبعين قد ألحقهم الله في شيء كثير قد أعطاني العقل بأهل السبعين أنفى ومثلا الحكايات والحكايات تردد وهم أتباع وليس محصولين في هذا فكل من اتقى الله واستقام على أمره وأدى حقه وتباعد عن معصيته ويرجى أن يكون من هؤلاء السبعين من يدخل إلى غير حساب ولا عذاب فليس استرقاء عند الحاجة إليه مخرجا له من ذلك وإما إذا أخبر أنه من السبعين لا يمنع أن يلحق به من استرقى عند الحاجة أيضا ليس فيه ليس هناك ليس فيلحق به غيرهم ولا يكون هناك من يقول هذا الحساب ولا عليها ولا لا هناك من هو أكثر منهم وأكثر وأكثر وأكثر يبغضون هذا الحساب ولا عذاب وكما تقواه وكما الإيمان نعم. يدخل استرخاء لعدم الحاجة ما يستغفرون إلا إذا احتاجوا نعم أقول هم لا يستغفرون إلا إذا احتاجوا يعني ما يستغفرون لا قد يكون هنا الحاجة لأن وجد دواء استرخاء أو لأن مرض خفيف احتاج إلى ذلك أو لأسباب أخرى أخرى في الاسترخاء نعم ثلاث مرات ثلاث مرات قل الله هذا ما أولى ثلاث مرات كل مرة هو الحاجة نعم ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات وفي المسند عنه إذا عاد لأنه يراعي العائد يراعي الأوقات المناسبة التي إذا كانت الأوقات المناسبة قد نظمت المرضى يراعيها وإلا فالقيادة مشروعة دائمة في أي وقت إلا أن من المستحسن أن يراعي أوقاته المريض فلا يزوره في وقت لا يناسبه نصف النفس الشر هل يلزم أن يكون على شقه الأيمن؟ من؟ النفس عند النوم هل يلزم أن يكون على شقه الأيمن؟ أنا الأفضل يبدأ شقه الأيمن إلى ما شقه الأيمن فإنه يبدأ شقه الأيمن وأمر عليه البراء إذا أراد مسجنان يتوضأ ثم يبدأ شقه الأيمن ثم يأتي بالأوان الشرعية هي السنة نعم نعم قالوا حال النفس اللي هو على اليمين اول ما يفد اول ما يطلع على يمينه وعلى يمينه النفس حل له ذلك ولو جارت النفس ما في معنى ما معنى المعنى عند النوم مش معنى الا اذا لو كان عنده جارت نفسه اي ما في شيء ما في يعني حد محدود ولا يظهر لو فعله هو جالس قبل ان يطلب تبعا إذا عاد الرجل وأخاه المسلم مشى في غرفة الجنة حتى يجلس فإذا جلس أمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وفي لفظ ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح على الأول والثاني الأول رواه أحمد في المسند وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا وإسناده قوي والثاني رواه أحمد والترمذي في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض وأبو داود في الجنائز باب فضل العيادة وقال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح وصحح الحاكم إحدى طرقه ووافقه الذهبي إحدى طرقها أو أحد طرقها. إحدى طرقه. أي نعم. طرقه. قصديا. طريق. طبعا لا توصف. أنا قال أحد الطريقين. نعم. أحدى. لا سؤال له يتذكرون. وكان يهم. سبيلي وأنها لا خلاصي له. وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفي، وكان يمسح وجهه أيضا. وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفي. قال تقدم تخريجه من رواية البخاري ومسلم من حديث سعد. ألا ألا اللهم اشفيه فقط. واللي قبل ما عليش. لا يضع يده على جبهتك وصدره. هذا ما عليش. وكان إذا يئس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللفظ يا شيخ. نعم. تصح اللفظ كان إذا يئس من المريض. شيخ. نعم. شيخ. يئس من المريض. يقول أويس من المريض أحسن. يقول يئس وأيس كله. تقدم لي. تقدم لي. نعم. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في الجنائز. شوفوا هذا الحديث وعيد على جبهة المقدرة وفي الشهر الشهر زين يا حمد وضع على صد على جبهة وصدق وصدق إن شاء الله. نعم أولا سأقول كبث عليكم غير مسلمين من كبث عن إخوان إن شاء الله. نعم قال أحسن عليكم وكان يعود من الرمد وغيره. نعم يعني كان يعود من الرمد وغيره من جميع أنواع المرض. يعني الحديث الذي فيه أن من كان به رمد أنه لا يزار يعني لا يصح. إن شاء الله يعني ورمد مرض عظيم بك. نعم حديثان كذا. ما هما؟ فيه إذا عاد الرجل وخاف مسلم صديقه في الجنة داخل ما مسلم يعود بالجنة. كلها صحيح. صحيح. وجاءه في الجنة وصلى على سبيل الله نعم. لكن الأخير. نعم. إذا يئس من المريض قال إنا لله. نعم في نعم تمام. نعم. المعلق قال لم يجد. نعم. في الحاشية قال قال عليه لم نجده بهذا اللفظ. وإنما اي نعم. وانما ورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للموت فزعا فاذا اتى احدكم وفاه اخيه فليقل انا لله وانا اليه راجعون. وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع الأسدي وفيه كلام. هذا لم يلحن أنا الشاهد هذا قال لله وبشر الصائرين وإذا صرف المسيح قالوا إلا لله وإلا إليه راجعون. ففي وعد أيضا حديث هذا يئس بوعده حديث هذا كذلك حديث يوم إذا ما يقال إلا لله راجع. قد يكون أيضا قد يكون فيه شيء من جهته إنه إذا قال هذا الكلام قد يكون ترويع له قد يستغرب في نوع من تضيعه المريض الله المريض إذا عرف العادة أنها قد يقال أنه لا بأس بذلك لأن نوع من تمكين له يئس منه حتى يستعد وحتى يتأهل للقاء الله وكذلك أهله حتى يعتنوا بأسباب نجاته لأن قد يكون في مصالح والمعوضات من الحديث فلا كلام نعم يواجع يواجع يكبس إذا يئس الذي قال إلا لله يواجع عليه يكبس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم ونعم إذا وثق من نفسه وسأل الله التوفيق والثبات. من يخلى في دين الجمعة قال كل بسم الله ثقة بالله، وإن ترك ذلك فلا حرج لأن غرض المعدي يخشى شره. الحديث في الرجل المجذوب نعم، لكن الثاني إذا وعن الناس قوة الإيمان وعدم المبالاة وأنه يحب أن ينال هذا الفضل فقل العيادة فلا بأس. إذا أتى رجل بأبصار النور ثم انتقل من مكانه هل يعيدها ثاني مرة؟ لا من الليل يعني؟ نعم انتقل إفراج الأغراض يعني نعم. أو نعم. ليأخذ حاجة وعاد ثاني مرة؟ لا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها، وما كان يدعو به الميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من رحمة الله أن جاءت الشريعة بالإحسان إلى الميت بعد وفاته، والإحسان إلى أهله بذلك، والتعبد لله جل وعلا بما يفعل الميت، فيشرع تغسيله وتنظيفه واصل اعضاء المنوه منه، ثم تطيبه، ثم تكفينه، ثم الصلاه عليه، ثم دفنه في الارض، ثم الدعاء له، هذا خير عظيم كله من رحمه الله عز وجل. ما يلقى كالجيف في الحفر ونحوها، بل من رحمه الله ان الله استرعى للمسلمين قتل ميتهم قتلا كاملا، ثم بعد غسله التطيب وطيب، ثم يكفن، ثم يصلى عليه، ثم ينقل الى مدفنه ويدعى له عند الدفن وبعد الدفن. كل هذه من رحمه الله جل وعلا من تيسيره سبحانه وتعالى. فالميت احسن اليه، واهله كذلك احسن اليهم بذلك لاكرام ميتهم، وهي عباده لله عز وجل بهذه الاعمال، هذا من فضل الله وأسماءه سبحانه وتعالى. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه لا يوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها، وما كان يدعو به الميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من رحمة الله أن من رحمة الله أن جاءت الشريعة بالإحسان إلى الميت بعد وفاته، والإحسان إلى أهله بذلك، والتعبد لله جل وعلا بما يفعل الميت، فيشرع تغسيله وتنظيفه وغسل أعضاء المنوه منه، ثم تطيبه، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه في الأرض، ثم الدعاء له، هذا خير عظيم كله من رحمة الله عز وجل. ما يلقى كالجيف في الحفر ونحوها، بل من رحمة الله أن الله استرعى للمسلمين قتل ميتهم قتلا كاملا، ثم بعد غسله التطيب طيب، ثم يكفن، ثم يصلى عليه، ثم ينقل إلى مدفنه ويدعى له عند الدفن وبعد الدفن، كل هذه من رحمة الله جل وعلا من تنصيره سبحانه وتعالى. فميت احسن اليه واهله كذلك احسن اليه بذلك لاكرام ميتهم، وهو عبادة لله عز وجل بهذه الاعمال. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه لا يودعوا حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يدي على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتهادوا بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتهاد الحي صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكير الآخرة وأمره بالوصية والتوبة. هذا من أول الإحسان إليه، الإرعاد إلى مير ويذكر موت حتى يستعد، والوصية إن كان له سنة فيه، كل هذا من إحسان الله إليه. نعم. وأمر من حضر بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة. وتوابع ذلك أنها أهله أنها قاربه وزوجته نهاهم عن هذا، أما تفعل في الأمم الجاهلية من النياحة ورفع الصوت شق الثياب ولطم الخدود حلق الرؤوس والدعاء لولي والثبور وحث الماء حث التراب على الرؤوس، كل هذا من عمل الجاهلية. الله نهى عبادة عن ذلك على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بالاسترجاع والصبر والاحتساب، وأن لا يقولوا إلا خيرا. اللهم استعان. فسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وسن لأمتي الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه أرضى وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورفقة عليه. والقلب من قال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا يا رب وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون. ولما دعته إحدى بناته إلى حضوره ولد الله في النزع قال لرسولها قل لها ان تصبر وتحتسب فان الله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. فردت عليها الرسول تقسم عليها ويحضر، فقام عليه الصلاه والسلام واجاب رحمه منه لها وتلطفا بها ورعايه لها ودليلا على تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته وحسن خلقه، فاتاها ومعه بعض الصحابه وقدم اليه من ولم تجد نفسه تقعقع عند الخروج. فلما راى ذلك دمعت عيناه عليه الصلاه والسلام، فساله بعض الصحابه فقال انها رحمه، وانما يرحم الله من عباده الرحمه، فدل على ان دمع العين لا باس به، انما المحرم النياحه والصوت. نعم. برضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل له أتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. ولا تفتح أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هدي هذا العارف والعابد لأن الضحك عند المصيبة يخالف السنة ويخالف لعرف الأمم ولما تقتضيه حكمة الله من التأثر بالموت ولا سيما عند موت الحبيب. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله فدمعت عينه وهجن قلبه ولم يضحك بل بكى وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقه يا إبراهيم المحزنون. وقال إنها رحمة وإنا يرحم الله من عباده الرحمة. وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وأمر بالصبر والاحتساب. نعم. أصل وكان من أبي صلى الله عليه وسلم الإسراء بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه. في الرواية التي فيها وشفه من وشفه وأنت الشافي بالزيادة لها البخاري قال البخاري في صحيحه باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أرد أهل الثالث أين أرد؟ أي نعم أرد قوله واشفه وأنت الشافي في رواية الكشمي هني بحذف الواو والضمير في الشفي للعليل أو هي هاء السكت أو هي هاء السكت يعني واشفه إنها تحلف ثانية. ومسألة وضع اليد على المريء. نعم. أو يمينه. كذلك سؤال المريض ما يشتهي. إسناده. أقول إسناده. من؟ عند ابن ماجه. عند ابن ماجه. وابن السني. روى ابن ماجه في سننه في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأمشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال أتشتهي شيئا؟ أتشتهي كاسا؟ قال نعم. فطلبوا له في الزوائد إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي ورواه في الطب. باب المريض يشتهي الشيء بنفس الإسناد إلا أنه قال أتشتهي شيئا؟ قال أشتهي كاسا؟ قال نعم. فطلبوا له. وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة قال أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحسن بن حماد حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل يكون يرقى كان يكون الآخر. نعم كان يكون الآخر أبدا طيب لأن الرجل مبهم ويكون يكون يزيد الرقى قال انه في الاذكار فوينا في كتاب ابن ماجه وابن السني باسناد ضعيف عن انس رضي الله عنه لا لكن قال الحافظ بن حجر في تخريج الاذكار في اسناد قبل هذا في ابن ماجه حديث قبل هذا في سنن ابن ماجه اصلح اسنادا منه. قال ابن ماجه يقول يعني ابن حجر كان الاولى بالنووي ان ياتي به. قال ابن ماجه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا صفوان بن عبيرة حدثنا أبو مكي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال ما تشتهي؟ قال أشتهي خبز بر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم. في الزوائد في إسناده صفوان بن عبيرة فترى ابن حبان في الثقات وقال النهيري لا يتابع ولا حديثه. قال في تقرير التهذيب لين الحديث. من إذا صفوان؟ سن أبو مكي أبو مكي ما رجعته ما عارف ضعيف هو مثل منكر لان المريض الذي قد يطول فيه يضره مريض قد يطول فيه يضره لان الاطباء انه يضره فلا يطع طلبته الا اذا كان فيها مصلحه اذا كان فيها ما في مصلحه الا بل يضره لا يطع. هذا ما يدل على ضعف هذه الحادثه. حديث من تمام العيادة من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته. قال الترمذي في جامعه في كتاب الاستئذان باب ما جاء في المصافحة حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو وتمام تحيتكم بينكم المصافحة. هذا إسناد ليس بالقوي. قال محمد عبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن وهو ثقة وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية والقاسم الشامي. قال في التحفة والحديث وأخرجه أحمد أيضا وهو في المسند حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن المبارك وعلي بن إسحاق أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة بن يزيد نعم بن يزيد عن يحيى عن عبد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده فيسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. وفي سنده عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم وابي عبد الرحمن. قال الذهبي في الميزان قال ابن حبان اذا اجتمع في اسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم ابو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر الا مما عملته ايديهم. لا يبالغ عن ابن حبان المباركه الا قاسم ليس من الاتهام الوضع. اما علي بن يزيد فليس بشيء. عبيد الله بن زحر فيها خلاف. في إسناد آخر ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة قال أخبرني الحسين بن محمد حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الأعلى بن محمد البصري أي يحيى بن سعيد المدني وليس هو يحيى بن سعيد بن قيس عن الزهري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام العيادة أن تضع على المريض يدك فتقول كيف أصبحت أو كيف أمسيت. انتهى. قال لا تهل جانب يقول بالسن من أراد الله أبو مكة موجود. قال أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الأعلى بن محمد البصري عن يحيى بن سعيد المدني وليس هو يحيى بن سعيد بن قيس عن الزهري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. لا لا لا لا عبد الشيخ المؤلف اللي قبل كل واحد الغالب لا يحمل الوضع في أحد أو كله لكن يعني وضع اليد على المريض ثابت لا هذا مسح اليد اليمنى على المرض ما هي البخاري صلى الله عليه أما هذا غير إذا رأى جبهته جبهته ضعيف ما هي صحيح البخاري. قال الإمام البخاري باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا الجهيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. قال لا قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك الثلثين. قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سادة. ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سادة وأكمل له هجرته فما زلت أجد برده ولا كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. بعد حديث آخر حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير لنا مشيان إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسواسا شديدا فنفسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توسواسا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيب أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقا. قوله باب وضع اليد على المريض. قال ابن بطال في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه. وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. قلت وقد يكون العائد عائفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين تقدم أحدهما حديث سعد بن أبي وقاص وقد تقدم شرحه في الوصايا وأورده هنا عاليا من طريق الجهيد وهو ابن عبد الرحمن. وقوله فيه تشكيت بمكة شكوى شديدة في رواية المستمر شديدا للتكفير على إرادة المرض والشكوى بالقصر المرض. وقوله وأترك لو أترك لها الثلثين قال الداودي إن كانت هذه الزيادة محفوظة فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض. وقال غيره قد يكون من جهة الرد وفي نظر وقوله ثم وضع يده على جبهته في رواية تشبيهني على جبهتي. وبها يتبين أن في الأول تجريدا أبو مكي ما هو موجود أبو مكي نعم كل ما بسمع مرة على مثلا جبهة في جبهة ابن سعود جبهة سعد. نعم ما في إضافة في الحالين ما في إضافة في الروايتين الأولى على جبهة خير الرسول صلى الله عليه وسلم وين التجريب وما لو وجع على جبهة ولا على جبهة دي الأول ثم وضع يده على جبهته. يعني يبين جبهته جبهة شعر. إذا ما هو جبهته نعم التجريد قول التجريد. نعم. قول التجريد يعني. نعم. تجريد. قول نعم. تبين أنها تجريدا مثل التجريد. نعم. تجريد من بنية متخيل. من بنية غاية. قال الشيخ وضع ابن مسعود يده ومن جنس وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم يده على السعد ولا من باب تكسر العالم يعني. يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يعرف حال مرضه الحار او المحار ثم يضع احد الان على يده الى طمره يشوف حاله شده حرارته يدعو له بالصحه والعافيه. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد فإلى هنا ينتهي ما تم تسجيله من حلقات دروس عام 48,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانت هذه نهاية صفحة 99,400 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى المجلد الأول بتحقيق سعيد وعبد القادر الأرناؤوط. كانت هذه الحلقة الخاتمة بتاريخ 23 من شهر شعبان عام 48,000 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والموقف على صفحة 500 من المجلد الأول فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في الثياب البيض. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإتمام هذا العمل الجليل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به في الدارين وأن يطيل في عمر سماحة شيخنا الجليل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى صلاح النية والعمل في كل ما نأتي وما نظر. ونستعينه سبحانه وتعالى بحسن عونه ومنه وكرمه في جملة أمورنا، ونسأله بذلك عنده أجرا يوم الحاجة إليه. ونسأله تعالى أن يجعله مثقلا لعمل شيخنا وعملنا في ميزان الحسنات يوم العرض على الله عز وجل ونصب الموازين القسط ليوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الدروس القيمة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مع تحيات محمد ابن رفيق العجمي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما أولانا به من جزيل النعم. وهذا عام جديد، عام 1409 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين، وتبدأ الدروس وهذه الحلقة المتمة من المجلد الأول صفحة 500 فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره. وكانت هذه الحلقة في أول حلقة من استئناف الدروس الليلية لعام 1409 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت بتاريخ 13 من شهر ربيع الأول. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإتمام هذا العمل، كما نسأله سبحانه أن يبارك في أعمالنا وأوقاتنا وأعمارنا، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل إخواننا أن يخصونا وسماحة شيخنا بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أكل صلى الله عليه وسلم في الجماعة والصلاة عليها وكبارها ومجنها، وما كان يدعو به وذكر في صلاة الجنازة وبعد الدفن وثواب الجنان. فصل: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع بتجهيز الميت الى الله وتقريبه وتنظيفه وتطيبه وتكفينه للثياب البيض، ثم يهدى به اليه فيصلي عليه بعد ان كان يدعى الى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ثم يصلي عليه ويشيعه إلى قبله، ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، فكانوا إذا قضى الميت دعوا فحضر تجهيزه وغسله وتكريمه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يجهزون مجلسهم ويحملونه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيله، فيصلي عليه خارج المسجد، ولم يكن من هذه الواجب الصلاة عليه في المسجد، فإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء راقيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنة وعادته. وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح بن التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل: فلا شيء عليه، وغيره لغيره فلا شيء له. وقد رواه ابن هذا في سننه ونحوه فليس له شيء، ولكن فضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد: ولما تغفل به صالح قال التوأمة، فقال ابن عقيل: هذا حديث مؤد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرأه، ثم ذكر عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انه صلي عليهما في المسجد قلت وصالحا ثقه في نفسه كما قال عباس بن جوبك وعبد نعيم هو ثقه في نفسه وقال ابن ابي مريم ويحيى ثقه الحجه فقلت له ان مالكا تركه فقال ان مالكا ادركه بعد ان قرر والثوري انما ادركه بعد ان خلف او قرر والثوري انما ادركه بعد ان خلف فسمع منه لكن ابن ابي ذر سمع منه قبل ان يخلف وقال علي بن المديني وثقة من العالم ومخلف وكذب فسمع عنه الثوري بعد الخوف وسمعه ابن ابي ذر منه قبل ذلك وقال ابن حبان تغير في سنة 25 وجعل يأتي بما يخبر الموضوعات عن الثقات فاختلط حديث الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الصوت عندما كلامه وهذا الحديث حسن فإن رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه قديم قبل اختلافه لا يكون اختلافه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاف وقد سأل الطحاوي في حديث ابي هريره هذا وحديث عائشه مسلكا اخر فقال صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الا تعد ابن بيضاء المسجد منسوخا وترك ذلك اخر الفعلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اليك عامه الصحابه ذلك على عائشه ما كانوا يفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت وكذلك الصحابي جماعة منه البياقي وغيره قال البياقي ولو كان عند أبي هريرة نصف ما روته عائشة لذكره يوم كل على أبي بكر الصديق في المسجد ويوم كل على عمر بن الخطاب في المسجد ولذكره من انكر على عائشه وابي خالد المسجد ولذكره ابو هريره حين روت فيه الخبر وانما انكره من لم يكن له معرفه بالزواج فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم يخبروه ولا هاربوه بغيره قال الخطابي لقد سكت عن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد ومعلوم ان المهاجرين والانصار شهدوا الصلاه عليهما وفي تركهم الانكار الدليل على جوابه قال ويحتمل ان يكون معنا حديث ابي هريره عندنا متاولا على نصران الاجر وذلك ان من صلى عليها في المسجد وغالب أنه يصل إلى أبيه ولا يشهد لابنه وأن من سأل الجماعة التي وصلى عليها أخرج مقاله شهد لابنه وأخرج أجرا في رواقين وقد يجرى وعلى كرة القضاء فصار الذي يصلي عليه في المسجد منقوص له في الإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد وتأول الطائفة معنى قوله فلا شيء له أي فلا شيء عليه ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان كما قال تعالى وإن أسأتم فلا أجب عليها فأفيقوا كل الناس في هذه الحديثين والصواب ما ذكرناه أولا وأن سنته أجل الصلاة على الجماعة في خارج المسجدين لابد وفي الأمرين جائز ولكن الصلاة عليها خارج المسجد والله أعلم. إذا ذكره المؤلف ليرى الصواب أن الصلاة على المناجم والمساجد سنة متبعة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا أنكرت عائشة على الناس على بعض الناس لما أنكر ذلك. قال سبحان الله ما أتوا على نفس الناس. قال فصلى الرسول على النبي وأهل المسجد. وصلى المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وصلى عليه أيضا. صلى المسلمون على الصديق وعلى عمر في المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم ربما صلى في المسجد ربما صلى في المصلى خارج المسجد. ولعله كان يصلي في المصلى اذا كان المسجد لا يتسع للناس كما صلى على النجاشي لكثره الامم الناس الذين صلوا عليه او لاسباب اخرى تسبب صلاته بعض الاحيان المسجد في المصلى. فهذا جائز وهذا جائز. وحديث الكرمه حديث لا يصح ولا يكون من امرين. الامر الاول امر صالح وما أصابك من الخرق والتغير فلا يؤمن أن يكون بعدما تغير ودخل حديثه ما دخل من الخلق وإن كان الراوي له بلا فكر. والأمر الثاني أنه مخالف للأحاديث الصحيحة حديث عائشة صحيح مسلم وحديث صحيح صاخر الصحابة على النبي الصديق وعمر المعروف الصغير عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكون هذا صالح لهم لو صح في باب الله جميعا مشاهد مخالف الاحاديث الصحيحه. والقاعده ان ما خالف الاحاديث الصحيحه مشاهد لا يعتبر ولا الحكم الضعيف. هذه صالح مرتب هذا ضعيف من الجهتين. والصواب انه لا نقص على من صلى على ابن المسجد ما كل سنه يكون فيه فضل وعلى حسب ما يراه الامام وجاءت الحاجه الى المصلى المحدثين يصح السلام والمخالف لما هو الاصح والاخو الشاذ. يقول الحافظ رحمه الله فان ظلم بارض يحفظ الراجل المحفوظ ومقابله الشاذ. والله ارضى احفظ الراجل المحفوظ ومقابله المنكر. فاذا كان كلاهما صحيح فالادنى صحه منهما هو الشاذ والاعلى صحه منهما هو المحفوظ. وهذه الصحه والحديث اعلى واصح واثبت لان الله مسلم وغيره صحيح وافق ذلك يعلوه المسلمين على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على صديق وعلى عمر. نعم. إذا كان الجنب بينهم قبل الشهود قبل أول أن ينزل الجنب. لا خير غير صحيح يعني نقول منكر لا شيء على نقول منكر. نعم. صلى الله عليه وسلم ذكر في أول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحضر المريض أو الميت حتى تخبر. لا كان هذا رجل تغني. يحتاج إلى دليل في التفصيل يحتاج إلى حيث تقول على التفصيل الذي كان يعلم أول بالتجهيز وتقنية الترغيب والتذكر ولأن هذا من قصة أبي سلمة من حضرة وضع عينين قال إن الرجل يقول في بعض البصر وهذا لا يلزم من يكون عادة لا يلزم بقوية وحي. الحاصل أن السنة تجهيز جيد والعناية به التفصيل التنظيف ثم الطيب ثم التكفير ثم الصلاة عليه هكذا السنة قلنا لنا العناية بتكفيره وتنظيفه ثم الطيب والكفن ثم الصلاة عليه ثم حمله الى المطبخ. لكن ما يقال من السنة حضور تجهيز الميت ما معه دليل ليس عليه دليل انما يتولى هو اهله المشروع كذا جنازه حتى يصلى على لو سلمنا هذا فالعلة الثانية وهي الشذوذ ومخالفة الأحاديث الصحيحة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزكية الميت إلى ماء وتزكية وتغمير عينيه وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما يقبل سيده كما قبل عثمان بن مظعون وبكى. وكذلك سجى ويغطى ميت حتى يؤثر، إذا فرغ منه وكل إلى الصلاة ما دام من قضى به التغسيل وسجى وغطى ثم بعد ذلك اشتغل بتغسيله. ولا مانع أن يقبل الموت، من قبل النبي عثمان المقعود وقبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغسل عليه الصلاة والسلام، قال في أبي أنت فقلت حي رضي اللهم صل عليه وسلم. وكذلك الصديق وقد قال ايضا قبله بعد موته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اذا طلب اهل الميت الرؤيه للميت بعد الفتح والدته، اقول اذا طلبت والدته ان تراه او اخته. نعم. اقول اذا طلبت والدته ان تراه، ان ترى الميت. ترى والدته ان يكره اخته وزوجته. نعم. وكان يامر بغسل الميت. اللهم الا يكون نفسيا تغير وجهه غير حاله لئلا يحزن، لان الميت قد يتغير بعض الاحيان ولا سيما اهل المعاصي فتغير وجوههم. فلا اذا راى من حول ان يراه يتغير بشيء مما يحزن يتعذر فيه من الاعذار التي تمنع وكيفهم لئلا يصيبه في هذا الحزن الكبير، لان بعض الاموات تتغير، بعض الحجاج تتغير احوالهم بعد الموت، وبعضهم وكان يوم في غسل الميت